فالغلو منهي عنه، والجفاء منهي عنه. نحب أولياء الله والصالح من عباده، ولكن محبتنا لا أن ندعوهم من دون الله ولا أن نرجوهم من دون الله، فإن العباد لربنا خاصة. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فالمحبة لأولياء الله ثابتة دون غلو وإفراط في الحب. نعم، بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ولازلنا معكم مستمعين الكرام في برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا سائل أبو مصطفى سوداني مقيم في جدة، يقول بارك الله فيكم، ما المقصود بالتوحيد وما هي أنواع، وهل هناك شرك خفي؟ التوحيد إخلاص العبادة لله، وحد الله بأن أخلص العبادة لله ولا أعبد ما غيره، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني أي ليوحدوني بالعبادة فلا يعبدوا معي غيري. هذا هو التوحيد. أنواع التوحيد: الأول توحيد الربوبية، بأن نعتقد أن الله رب كل شيء وخالقه، لا رب سواه ولا خالق غيره، وهذا التوحيد أقر به جميع الخلق إلا ما ذكر الله عن فرعون أنه قال أنا ربكم الأعلى، مع أن الله بيّن أن هذه المقام عدوانا وظلما، قال جل وعلا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ثانيا توحيد العبادة، بأن نفرد الله بجميع أنواع العبادة ولا نشرك معه غيره، وهذا التوحيد هو الذي جرت الخصومة بين الرسل وأممهم، قال جل وعلا قوم يهود قالوا له أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. وقال الله عن قوم محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم لما قال قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. والله جل وعلا احتج على المشركين بأنهم أقروا بتوحيد الربوبية والخلق والتوليجات ولم يكن سببا لتوحيد الله بأفعالهم، قال جل وعلا ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يفكون، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول الله. فالأول توحيد الربوبية، والذي أنكروه هو توحيد الله قال الله فسيقول الله فقل أفلا تتقون ذلك فتعبدونه دون سواه. النوع الثالث توحيد الله بأسمائه وصفاته، بأن نثبت لله الأسماء الحسنى والصفات العلى على ما يليق بجلال الله وعظمته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد أوضح القرآن صفات الرب وأسماءه، قال جل وعلا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فنؤمن بأسماء الله وصفاته نثبتها لله كما أثبتها نفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا كاملا، فلا تكفيف ولا تمثيل، ولكن نعتقد ليس كمثله شيء والسميع البصير. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أيضا له سؤال الأخ أبو مصطفى، حيث يقول ما هي التقوى وما الحكمة من ارتباط التقوى في العبادات وخاصة في أواخر الآيات مثل لعلكم تتقون؟ التقوى كلمة جامعة أوصى الله بها الأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وذلك أن التقوى حقيقتها أن يجعل العبد بينه وبين عذاب الله وقاية بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. هذه التقوى حقيقتها هذا أن تتقي الله بأن تعمل بطاعته على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. والتقوى مرتبطة بجميع الأعمال، لأن المطلوب منه والتقوى مرتبطة بجميع الأعمال، لأن المطلوب من المسلم يتقي الله في سره وعلانيته وفي كل أحواله، في خلوته واختلاطه مع الناس، في صلاته، في عبادته، في زكاته، في صومه، في حجه، في كل عباداته يكون متقيا لله، مراقبا لله، عالما باطلاع الله عليه. فبالتقوى ينال المسلم درجات المقربين. نعم، بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. وأيضا هو سأل يعني خاصة في أواخر الآيات مثل لعلكم تتقون، لأن هذه الأعمال سبب لتحقيق التقوى. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر، أبو محمد من الثقبة في المنطقة الشرقية، يقول حفظكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، انتشرت في الآونة الأخيرة العصبية التي هي من الجاهلية، ما هو خطر ذلك على الدين وعلى أيضا على المجتمع؟ العصبية الجاهلية أمر مرفوض شرع. يقول صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من الجهل يقتلكونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستقاء بالأنواء، والنياحة. وقال صلى الله عليه وسلم: إثنتان بالأمة بما بكفر: الطعن في الأنساب والنياحة. فالعصبية الجاهلية ملغية بالإسلام، لأن المؤمن يحب المؤمن لله وفي سبيل الله، المحبة لله والبغضاء في سبيل الله. يقول صلى الله عليه وسلم: من أحب في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. وأوثق حر الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله وتوالي في الله وتعادي في الله. فعدوك إذا كان مشركا كافرا هو عدوك ولو كان أقرب قريب. هذا أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ذمه الله في كتاب ووعده بالعذاب الأليم، وهو عم المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكن لما كفر بمحمد ولم يؤمن به صار من الكافر الضالين. أبو طالب نصره وأيده وحماه، ولكن لما لم يؤمن به كان أيضا من أهل النار. فالمهم أن العصبية الجاهلية ويتعصب للنسب أو للقرابة أو للبلد أمور ملغية، لأن المسلم يجب عليه أن تكون علاقته علاقة إيمانية لا علاقة جاهلية. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. من الجبيل بعث لنا محمد العتيبي بهذا السؤال، يقول: ما حكم المبالغة في طلب مبالغ من أسرة المقتول؟ والله هذه المبالغ أخشى أن لا يكون في بركة وألا يبارك لهم فيها، لأن يطلب مطالب هائلة. أولا أن هذا المقتول القاتل قد يكون صاحب إجرام جرائم وفساد في الأرض، وإذا أطلق اليوم غدا سيعمل جريمة، لأنه والعياذ بالله استمر الجريمة واستمرها وألفها، فليس في قلبه واعظ ولا ينفعه ذلك، لأن الحقوق يتعلق بالمقتول بالقاتل حقوق ثلاثة: حق للقاتل، حق للمقتول، وحق لأولياء المقتول، وحق لله. فحق الله بالتوبة النصوح، وحق أولياء المقتول إما الدية أو القصاص، وحق المقتول أنه يوم القيامة يقف بين ربه ويقول: يا رب سأل عبدك لماذا قتلني. هؤلاء المجرمين يعني خلصناهم من هذه الدية ببذل الأموال التي يتحملها القبيلة، ويشحذون الناس ويذلون وزن أمام الناس ليدفع عن هذا المجرم ملايين الملايين. يا ليتها 100 دية 400,000 يطلبون 10 مليون 30 مليون. أخشى أن هذه الأموال لا تدخل عليهم بالبركة بل بالفشل في جميع أحوالهم، فلنتق ربنا في ذلك. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز وأثابكم الله. ونحن معكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ. أحسن الله إليكم، هناك من يتقول على أن الدعوة الإسلامية وخاصة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن لها أهداف سياسية وغير دينية، هذا السائل زيد المسلم. يا أخي، دعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب من تأملها وقرأ كتب الشيخ ومؤلفاته ومؤلفات تلاميذه علم حقا أن هذه الدعوة لم تأتي لمن سياسي ولا لفكر سياسي، وإنما جاءت للدعوة إلى إصلاح الخلق ورد من الكتاب والسنة والعودة من المهج الصحيح. فكتب الشيخ رحمه الله مليئة بهذا، يفهم من قرأها أن هذه الدعوة لم تكن مرتكة على فكر سياسي وعلى منفعة الدنيا، وإنما هي دعوة صادقة للعود المجتمع المسلم إلى كتاب الله وسنة رسوله وما عليه سلف الأمة. هذا واضح في كتبهم لمن قرأ وتأمل، ولا يخدعنا ما يقول القائلون إن فكر سياسية أبدا حاجها، إلا أن دعوة صالحة صادقة رحم الله من دعا ومن آوى والنصر. بارك الله فيكم سماحة شيخ عبد العزيز، وأنتقل إلى سائلة أخرى. إحدى الأخوات تقول: أنا مطلقة منذ سنة تقريبا، ولكن لا زالت نظرة المجتمع إلي نظرة استهزاء واستحقار على أن المطلقة امرأة خالية من جميع الأخلاق التي تسببت في طلاقها من زوجها، ما توجيهكم لتغيير هذه النظرة؟ يا إخواني، الطلاق حكم شرعي، والله جل وعلا حكيم في ذلك. في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إن الأرواح جنود مجندة، فما تعارف من أتلف وما تناكر من اختلف. فقد يكون فصل من الزوجين، إما أن الزوج سيء الأخلاق، سيء العشرة، قليل الحياة، أو أن ضعيف تستطيع تحمل بعض شراسة أخلاقه وبعض سوء تدبيره، فليس طعبا فيها أبدا. المطلقة طلقت وتزوج، النبي لك حفصة وقد طلقها زوجها، فلو كان الطلاق عيبا ما تزوج بك سوى عائشة فقط، فدل على أن مطلقة لا عيب فيها، ولا ينبغي أن نعيبها ولا أن نسخر بها، بل ينبغي أن نراضيها ونوسع الطريق لها ونسعى في اختيار زوج صالح لها ونحثها على ذلك. أما عيبها والتنقص من قدرها فهذا أمر خطير لا يجوز. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا السائل حفظكم الله يسأل عن ماهية النصيحة، حيث يقول: إذا كان لي جار لا يصلي أو كان عليه بعض المنكرات وقدمت له النصيحة أو أعطيته بعض الأشرطة التي تدله على الصواب، هل أكون بذلك أديت له النصيحة وأبرأت ذمتي منه؟ أنت أديت واجبا، لكن استمر، واصل النصيحة، واصل التوجيه، لعل الله ينقذ على يدك. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر، أبو معاذ من جدة حفظكم الله، يسأل: بالنسبة لصلاة الفجر، من فاتته صلاة الفجر هل يقضيها بعد طلوع الشمس؟ يعني الراتبة أو الصلاة؟ الصلاة والراتبة. الصلاة الفجر يقضيها، يقضي المسلم فائته من حين يذكرها، وإن من حين يذكرها. قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السائل يقول: الشفاعة لشخص قد لا يستحق الشفاعة، ما حكم ذلك وإن كانت على حساب الآخرين؟ لا تشفع إلا لم يستحق الشفاعة، بمعنى تشفع له لأنه يعني قليل المعرفة، قليل التدبير، لا يحسن المخاطبة أو لا يحسن الدخول على المسؤول أو نحو ذلك. المهم أن تكون الشفاعة لمصلحته، فلا تقوم يستحقها. ما دام مسلم شفعت له بحق شرعي فهو مستحق لذلك. أحسن الله إليكم. اللي ما يستحقها أن تشفع لإسقاط حد من حدود الله، نعم، أن تشفع في له وقد ظلم الناس وتعدى، نعم، أما أن تشفع له لمصلحة له فيها خير حرف، إن هذا مطلوب منك. بارك الله فيكم. هذا السائل معاذ من الرياض يقول: هل يصح جمع نيتين في صيام واحد، مثل أن يصوم أحد الأيام البيض مع يوم واحد من القضاء؟ لا، إنما الأعمال بالنيات، إما فرض وإما نافلة. سؤاله الآخر الأخ معاذ يقول: ما حكم السترة وما مقدارها؟ السترة سنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة ويد منها، قال العلماء: ويا ثلثي ذراع، مؤاخذ رقد ثلثي ذراع. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا سائل آخر، سعيد محمد من الرياض، يقول: إذا سافر المسافر بعد دخول وقت الصلاة، أي أن الوقت دخل عليه وهو في البلد ثم سافر، فهل يقصر أم يتم؟ يقصر. نعم إن شاء الله. نعم أحسن الله إليكم. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه السائلة تقول: بالنسبة للطلاق، ما هو الطلاق الرجعي وما هو الطلاق البائن؟ الرجعي أن يطلقها الطلقة الأولى ويتركها حتى تنقضي عدتها، فهي الطلقة الأولى الطلق، وكذلك الطلقة الثانية رجعية، إذا طلقها ويتركها حتى تنقضي عدتها، هذه الطلاق الرجعي. والطلاق البائن أن يطلقها الطلقة الثالثة، فإذا طلقها الطلقة الثالثة فإنها بات من مجرى الطلاق وحرمت عليه إلا بعد نكاح زوج آخر. قال الله تعالى: الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ثم قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوج غيره. بارك الله فيكم. هذه ثلاثة أسئلة نختم بها هذه الحلقة. من السائل أحمد سليم من الجوف يقول: هل التورك يكون في الصلاة الرباعية فقط؟ الافتراش يكون بالتشهد الأول بأن يفرج رجله اليسرى ويجلس عليها، والتورك بالتشهد الأخير بأن يعني ينصب اليمنى ويخرج اليسرى من تحته، وهذا يكون في الصلاة الرباعية. نعم. سؤاله الثاني يقول: أيهم أفضل، سجود السهو قبل أو بعد السلام؟ إن كان عن نقص فالأولى قبل السلام، وإن كان عن زيادة فالأولى بعد السلام. يقول: من تذكر أنه على غير طهارة وهو في الصلاة هل يقطعها؟ يقطعها، ما يحل بقاء فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة بلا طهور. سؤاله الأخير يقول: إذا بقي طواف واحد فقط وانقطع وضوئي، هل أخرج من الطواف وأتوضأ وأرجع مرة أخرى؟ نعم، ارجع وكمل ما بقي. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، لهنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. بإذن الله تعالى يجمعنا بكم لقاء في مثل هذه البرامج المباركة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم. وهذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد بن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.